العليم الخبير البصير بكل الاجتماعات الجادل العود لكل أربعاء وكل اجتماعات لكل يوم جمعة بعد المغرب التي يذكر فيها ويخرج شره وكرهه وأظهاره وفتنه على بني آدم عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة لا أعتادي ملاعين سحرا وساحرات وملوكا ملاعين للجن والأطوارين وملايين النجوم والكواكب والارض مكانك نسالك ان يسلاك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يقام ودورك الذي ملأك من عرشك يا منتقم يا سلطان ان تسمع صوتي لا لجندك في السماوات والاراضين وتهزل وتامر لنا يتسبق ويحتشد وينزل لنا كهفا ملعونا وكل الجبال المحيطة به في جبل الشيطان وكل القرى الملعونة أينما كانت في هذه الأرض والأرض الخابسة والنجوم والكواكب والمجرات يخطفون الملايين بالنار يخطفون الملايين بالنار يخطفون الملايين بالنار ويقتلونهم ويحرقون كل خزائن كتبهم ومشفتاتهم وأدواتهم السحرية ويدمرون هذه القرى الملعونة ويحررون كل نفس الموحدة المسجونة ربي أسن وأمرنا بحرب شاملة شمولية على كل حزب الطاغوت وأنزل لنا ملائكة دمار القرى الملعونة ربي أنزل سخطك وعذابك وغضبك على ملاعين الأرض والنجوم والكواكب والمجرات عليم خبير بصير بكل خزانات الأسحار الذي عند دجال ملعون وإبليس صار جيما الحاوية على أسحار ليستهدف بها الموحدين عامة والسلالة الزورية الموحدة خاصة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك لعرشك يا منتقم يا جبار ان تحرق لنا وترسم جندك يذبحون حراسها وسحره هبانا عليم خبير بكل خزانات الاسفار التي يخفي بها الإبليس ملعون ويتسلط بها على الإنس والجن اللهم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام ولملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك لعرشك يا ودود أن تؤذن لنا وتأمر يا قدير أن تؤذن لنا وتأمر جهدك بحرب شاملة شمولية الآن على كل القرى الملعونة وأنزل ملائكة دمار القرى الملعونة اللهم أنزل ملائكة دمار القرى الملعونة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يتدفق ويحتشد ويغزو جهد الله لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يتدفق ويحتشد لها جند الله لا حول ولا قوة إلا الذي لا إله إلا هو الصمد الحي القيوم يحتشد ويبذل هذا جند الله كل مقرات وقرنات الملعون ويقتلون الملائكة ويحرمون خزائن صحيح الملعون ويحررون الأنفس الموحدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يتدفق ويحتشد جبل الله وملائكة دمار القرى ويدمرون كل القرى الدجالية الإبليسية الساحرة ويقتلون ما فيها من الملائمة ويحرقون أصحارهم ويحررون كل الأنفس الموحدة من الفقليلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسلط الريح الصرصر والصواعق والرجوم على القرى الإبليسية الدجالية الملعونة أينما كانت في أرض وسحاب وبحار وكواكب ومجرات بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع ويتحرك لنا الحيتان المقاتلة في كل البحار لتدبير سفن الملاعين وأساطيلهم ويلتقطون كل ملاعين غواصين ويدمرون الأنفاق الملائية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تنزل الرجوم الآن تنزل الرجوم الآن تنزل الرجوم الآن تنزل الرجوم الشهب الحارقة القاتلة تنزل الآن الرجوم تنزل الآن الرجوم تنزل الآن الرجوم الرجوم الحارقة القاتلة المدمرة الناشدة الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله والله أكبر سمع وتدفق واحتشد جند الله لا إله إلا الله والله أكبر يبدو جند الله المقرات الأساسية والقرى الإبليسية الدجالية أينما كانت لا إله إلا الله والله أكبر سمع الصواعق والريح الصرصر والرجوم وبأمر الله تدمر القرى الإبليسية الدجالية الآن لا إله إلا الله والله أكبر الرجوم والشوم المسودة الصاقبة المستمرة تنزل على القرى الإبليسية الملعونة اللهم إنك عليم بصير خبير بكل العقد والحبال الإبليسية الدجالية الوراثية المعقودة بالقرى الناهي على عبادك وإمائك في أعصاب المخرة وفي العينيان وفي اللسان وفي البكيان وفي الآذان والظهور والقلوب والبطون والصدور والأرحام والعورات والمفاصل والعظام والطلاقم الإبليسية الدجالية المثبتة في القرناء على أجسام عبادك وإبائك الموصولة بالأسحار الأساسية في خزائن دجال الملعون والذي صار شيما عليم خبير بكل الشياطين المتحصنين في هذه العقد الكثيفة المتراكمة وسحرة السلاطين الملعونة لسلطتك الذي لا يرام ولملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا ودود أن تفك وتحرق الآن هذه العقد الملعونة المسحرة فيها وفي الشياطين المتحصنين فيها وتنزغ ملان نسبا وتمحو وتحرق هذه الصلاصم وإنما كانت في هذه القريمة أو القريب وكل قرناء الموحدين وتوقف النار الحارقة القاتلة المدمرة في أجساد السحرة إنما كانوا وتوقف النار الحارقة المدمرة على كل خزائن أصحاب كتبا ومجلدات دجال ملعون ويل ذي صيام وتنزل الآن جهدك يذبحون ملايين حرة صوما هذه الخزائن السحرية اللهم إنك العليم الخبير اللهم إنك العليم الخبير بتكليف دجال الملعون وإبليس رجيما وجنودهما الملاعين من سحرة الإنس والجن بتكليفهم لأصحاب الصلاصم في هذه الأيام وتكليفهم على أصحاب الصلاصم اللهم حرق كل كتب الصلاصم ومجلدات الصلاصم أينما كانت وحرق كل الصلاصم بعد موحوهما يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتحرق كل العقد المعقودة على هذا القريب ويحرق حتى لموت كل المتحصنين في هذه العقد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك الآن وتحرق كل العقد المعقود والحبال الملتوية بهذه القرينة بكاملها هذا الجسم وعلى هذا القرين بكامل هذا الجسم ويحرق حتى لموت كل الشياطين الملائكة المتحصنين فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتحرق الآن كل عقد الحبال على المثبت على هذه القرينة بكامل جسم هذه الإنسية والمثبتة الملتوية على هذا القرين بكامل هذا الجسم ويحرق الآن حتى لموت كل الشياطين الملائكة المتحصنين في هذه العقد الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتحرق كل العقد المعقود على القرناء في أجسام الموحدين الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة على كل الشياطين الملاعين المتحصنين في هذه العقدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتحرق الآن كل العقد المعقودة على هذا القرين أو القرينة في أعصاب الدماغ وفي العينين وفي الأذنين وفي اللسان وعلى الرقبة والحنجرة وعلى الظهر والقلب والصدر والبطن والأرحام والعورات والمفاصل وتؤخذ النار الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة الآن على كل الشياطين المتحصنين في هذه العقدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تمحى وتحرق كل الملاطم المثبت على هذه القريبة والقرينة ويحرق ساحلها وخدامها أينما كانوا وأينما فروا وأينما تحصنوا وتواروا بلا حول ولا قوة صمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل الملاطم المثبت على القرناء في أجداد الموحدين ويحرق سحرتها وخدامها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل السلاسل المثبت على هذه القريه تؤخذ النار الحارقة القاتلة يحرق سحرتها وخدامها إلى بلد لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل السلاسل المثبتة على هذه القرينة أو القرينة وكل سلاسل في عالم الجن أينما كانت معلقة ولدبونة وتؤخذ النار الحارقة القاتلة المدثرة الناسبة الآن على سحرتها وخدامها أينما كانوا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل السلاسل المثبتة على قرينتك والمثبتة على قرينك أو أينما كانت معلقة أو مدفونة ويحرق سحرتها وخدامها ورصاصها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل السلاسل المثبتة على قرينتك كل السلاسل المثبتة على قرينك مدفونة أو معلقة تمحى وتحرق الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة على كل خزائن أصهار دجال ملعون الويل صار شيما ويحرق ويذبح كل ملاعين حراسها ورملائها لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم توقد النار الحارقة على كل خزائن أصهار دجال ملعون والبلي صار شيما ويحرق ويضحك ويذبح كل ملائكها حراسها وغنائها لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تؤخذ النار الحارقة القاتلة المدثرة الآن على كل الشياطين المسلطين عليك وعليك على كل السحر المسلطين عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تؤخذ الآن النار الحارقة المدثرة يخلق الملاعين المسلطين عليك وعليك يخلق السحر المسلطين عليك وعليك يخلق مقرات السحر الملاعين المسلطين عليك وعليك بالحجارة النارية المدثرة بالحجارة النارية المدثرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر جند الله ويغزو جند الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة لباسهم فضي ورؤوسهم مغطاة بطواقم من حديد يشع من تحتها نور بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع جند الله ويحتشد ويتدفق ويختلط كل مقرات الملعونين وقراه ويحتشد ويتدفق إلى بيوت المسلمين تذبحون كل ملاعين موجودين في كل بيت من بيوت هؤلاء الموحدين تقتلون وتذبحون الملاعين وتسحبون الملاعين من الأجساد إلى النار وتقذفون الملاعين للنار وتقتلون أعداء الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل ملعون في هذا الجسد كل ملعون في هذا البيت بقدرة الله توقد علي كلام نار حارقة قاتلة مدمرة كل ساحر ملعون سحرك ويمتعك بالسحر كل ساحر ملعون سحرك يمنعك بالسحر أينما كان في أرض أو نجوم أو كواكب يصله كلامي وتصله نيران وحجارة مدمرة حارقة وشهب قاتلة وبقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزل ملائكة خرابي ودمار القرى يدمرونه وقراه وعشيرته على كفرة أبيه بلا حول ولا قوة إلا بالله لا الحي القيوم يحتشد ويتدفق جند الله يحتشد ويتدفق جند الله ويغزون كل قرى الملاعين يحتشد ويدخلون بيوت هؤلاء المسلمين لدفع الآنة ورمي كل الملاعين الموجودين في كل بيت الآنة بحجارة نارية مسومة قاتلة ترمونه بالسهام النارية القاتلة تصوبون عليه السهام النارية وتسحبون كل ملعون وملعونة من هذا الجسم إلى شحيح تقذفون الملاعين في الأجساد الآن بحشارة من نار توقد عليكم نارا يا ملاعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نار على كل ملعون وملعونة موجود في هذا جسمك أو جسمك بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم كتيبة من جند الله يتوجهون لقتل وتسيير مقر كل ساحر مسلط عليه أو عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم جدران بيتك وبيتك جدران هذا البيت وأعتابه وأركانه وأرضه وأساسه وسقفه وحماماته نارا حارقة قاتلة للآن تحرق كل الملاعين بطلاسمهم المسلطين عليكم في هذا البيت نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى المجرمين يومئذ مقربين بالأصفاد مقربين بالأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم قال فما بدل لك في الحياة أن تقول لا وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي قلت عليه عافك لنحرقنه ثم لنمسكنه في اليمين أتباه فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قالوا حرقوها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. تلمح وجوههم النار وفيها كالحون تلمح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ومن جاءت السيئة فكفت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوها. يوم تقلب وجوههم في النار. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون ويخلفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصلة لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لا حول ولا قوة قوتك بالله الأحد الصمد الحي القيوم تؤخذ النار الحارقة القاتلة المدبرة على كل ملعون وملعون في جسمك وجسمك في بيتك وفي بيتك تؤخذ النار الحارقة على كل سحر مسلطين عليك وعليك أينما كانوا تؤخذ النار الحارقة على كل قطة من المثبت في قرينة أو قرينك على كل قطة من أينما علقوه أينما علقوه يمحى ويحرق الآن أينما علقوه يمحى ويحرق الآن به وبرصاده وبشياطينه وخدامه وساحره وساحرته الملائكة أينما تتدوه الطلطم يمحى ويحرق الآن يمحى كل طلطمنا كل طلطمنا أينما تفدوها أينما تفدوها أينما تفدوه يمحى ويحرق الآن به وبرصاده وبشياطينها تؤخذ النار الحارقة القاتلة في جدران هذا البيت في جدران بيتك أو بيتك في الجدران والأرض والسقف وفي الأركان والأعتاب والأبواب والأساس وفي الحمامات تؤخذ الآن النار الحارقة المدمرة القاتلة تحرق كل الشياطين كل سحرة بلايين كل شياطين حشرات بلايين كل طلاطم مكتوبة مثبتة على الجدران أو الأثاث تحرق الآن بقدرة العظيم الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يهجرون في الأطراف تحرقون حتى الموت في الأطراف تحرقون حتى تكونوا دخانا في الرجلين تحرقون الآن حتى تكونوا دخانا في الصدر تحرقون الآن حتى تكونوا دخانا في الظهر في أعلى الظهر وأسفل الظهر ووسط الظهر تحرقون الآن حتى تكونوا دخانا في المفاصل تحرقون حتى تكونوا دخانا في البطن تحرقون الآن حتى تكونوا دخانا في الأرحام تحرقون الآن حتى تكونوا دخانا في الأعراف تحرقون الآن حتى تكونوا دخانا في العينين والأذنين وفي الناصية وفي الدماغ وخلف الرأس تحرقون الآن حتى تكونوا دخانا أينما مررتم وتنستم في هذا الجسم أو في كل عضو تحرقون حتى تكونوا دخانا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسمع يا نار بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسمع يا نار توقد يا نار أنت خلق من خلق الله العلي العظيم أنت جند من جند الله العلي العظيم يا نار في جنان في أجساد الملائكة وفي قراهم وأظهارهم وحبالهم وطلاسمهم هيجي يا نار على أعداء الله هيجي يا نار في أجساد أعداء الله كلي أجساد أعداء الله يا نار في جنان بقدرة العظيم فهي جلالا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فهي يا نار الآن في أجسادهم في مقراتهم في أبحارهم في كتبهم في كل مكان موجودين في هذا البيت هيجي على هؤلاء الملاعين أعداء الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأنذرتكم نارا خلقا فأنذرتكم نارا خلقا فأنذرتكم نارا خلقا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى اللهم خذ هؤلاء الملائكة من هاوية اللهم اجعل مغناطيسا يسحب ويشفط الملائكة من الأجداد ومن البيوت ومن القرى ومن المدن الآن ومن الكهوف والجبال اللهم اجعل لهم الآن مغناطيسا نعرفه بإذنك وبأمرك نعرفه ونعلمه ورأيناه ومتيقنين بأنك قادر بالكذب اجعل لهم مغناطيسا عظيما يشفط هؤلاء الملائكة من الأجداد والبيوت والقرى والكهوف والسحاب والبحار ومن الكواكب والنجوم والمجرات يسحب المغناطيس هؤلاء الملاعين الى واد صحيح في جحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واما من خفت موازينه فوقه هاويه فوقه هاويه فوقه هاويه فوقه هاويه وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا ليلبثن في الحطمة كلا ليلبثن في الحطمة الحطمة نار الله للمغلقة نار الله للمغلقة نار الله للمغلقة نار الله للمغلقة نار الله للمغلقة نار الله للمغلقة نار الله للمغلقة نار الله للمغلقة نار الله للمغلقة نار الله للمغلقة نار الله للمغلقة نار الله للمغلقة الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، إنها عليه موقدة، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يقطف كل الملاعين الآن بالنار، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يقذف جند الله هذا الملاعين في الأجساد والبيوت وفي مقراتهم، يقذفونهم الآن بالنار، يقذفونهم الآن بالنار، اقذفوا ملاعين الآن بالنار، اقذفوا أعداء الله بالنار، اقذفوا أعداء الدين بالنار، اقذفوا حزب الطاغوت بالنار، اجعلوا هل عليه بالليلة نهارا بالنار، اجعلوا عليه بالليلة ليلة نهارا بالنار، اوقدوا عليه بالنار، اقذفوه بالنار، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يقذف الملاعين الآن بسهام بالنار، يقذف الملاعين الآن بسهام بالنار، يقذف الملاعين الآن بسهام بالنار، يقذف الملاعين الآن بسهام بالنار، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تأكل النار أجسادكم يا ملاعين، تأكل النار أجسادكم يا ملاعين، أينما اكتفيتم وتواريتم بهذا الجسم، أينما اكتفيتم وتثبتتم بهذه القرينة أو القرينة، أينما اكتفيتم وتحصنتم في العقد توقد النار الحارقة بكم على عقدكم الآن، أينما اختفيتم وتواريتم في حمام هذا البيت توقد عليكم النار، توقد عليكم النار، على إيمانكم نار، عن شمائلكم نار، من فوقكم نار، من تحتكم نار، من أمامكم نار، من خلفكم النار، في صدوركم النار، في أطرافكم النار، في بطونكم النار، في أعينكم النار، في ظهوركم النار، ويصف عليكم الحميم، ويصف عليكم الحميم، وتسحبون إلى أحواض من حميم. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد سباتا واشد تنكيلا. لا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم يتدقق ويحتشد ويبتش الظلام. فقرات الملائكة في اجسادكم وفي بيوتكم يخترق جند الله مقرات كل الملاعين المسلطين عليكما. لا اله الا الله والله اكبر. سمع وتدفق واحتشد جند الله. لا اله الا الله والله اكبر. يخت جند الله مقرات الاساسية والقرى الابليسية الدجالية اينما كانت. بلا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم. تحرق الملائكة ومقراته من الموجودين تحت بيتك يوم بيتك. بلا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم. تحرق الملائكة ومقراته من الموجودة تحت بيتك يوم بيتك. بلا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم. تحرق مقرات الملاحين بما فيها من اسحار وملاهين. الموجودين تحت بيتك. الموجودين تحت بيتك. الموجودين المستقرين. لا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم. تحرق كل مقرات الملاعين بما فيها من اسحار وتراصنا وكل كنوز تاتها تحت بيتك او بيتك. يحرق الملاعين بمقراتهم واسحارهم المثبتين تحت بيتك وبيتك. بلا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم. تدمر الان البوابة الكونية الارضية الموجودة تحت بيتك وبيتك. لا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم. تدمر الان البوابة الكونية الارضية التي تطل على الارض الخامسة تحت بيتك. لا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم. يدمر جند الله الان مقر الملاعين في الارض الخامسة تحت بيتك. يدبر جند الله مقر الملاعين الموجودين تحت بيتك. بلا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم. يدبر لنا جند الله كل مقرات الملاعين في الارض الخامسة تحت بيتك او بيتك. بلا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم. تدمر وتنسب لنا القرى الملعونة في الارض الخامسة تحت هذا البيت. لا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم. تدمر الان البوابات الكونية الموجودة تحت هذا البيت. لا حول ولا قوة الا بالله. العظيم الحكيم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الارض ورب الملائكة والروح. تدمر الان القرى الملعونة في الارض الخامسة تحت بيتك. وتدمر بواباتها الملعونة الان. لا حول ولا قوة الا بالله. لا احد صمد الحي القيوم. تدمر كل مقرات الملاعين الموجودين تحت بيتك. تدمر كل مقراتهم في الارض الخامسة تحت بيتك. تدمر كل بوابات الكونية الملعونة الموجودة تحت هذا البيت. تدمر لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليكفروا فيها وما يكفرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال ادخلوا في أممنا قالوا ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال أخراهم لأولاهما ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تدمر الآن القرى الملعونة في العرض الخامسة في تحت بيتكية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تدمر الآن القرى الملعونة بما فيها وبواباتها الكونية في العرض الخامسة في تحت بيتكية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تدمر وتنسب الآن كل القرى الملعونة الموجودة في الأرض الخامسة تحت بيتك وبيتك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يخرج من الله أمام قارات الملاعين في الأرض الخامسة تحت بيتك وبيتك يدمر جند الله في مقرات الملاعين وقراهم الموجودة في الأرض الخامسة تحت بيتك وبيتك ويدمر هنا كل بوابة كونية أرضية موجودة تحت بيتك وبيتك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يتدفق ويخرج الله لهذا بيتك لتدمير مقرات الملاعين في الأرض الخامسة تحت بيتك يدمر جند الله لهذا مقرات الملاعين وبواباتهم الكونية الأرضية في الأرض الخامسة تحت بيتك وبيتك بلا حول ولا قوة الحي القيوم تدمر الآن كل مقرات الملاعين وبواباتهم تحت بيتك في الأرض الخامسة تحت بيتك في الأرض الخامسة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تدمر الآن كل مقرات الملاعين في الأرض الخامسة تحت بيتك يدمر جند الله الآن كل مقرات الملاعين وقراهم الملعونة الموجودة في الأرض الخامسة تحت بيتك لكل زهري وزهري يرى بوابات تفتح أمامه ولا يفهم معناها إن كانت بوابات كونية نجمية أو بوابات كونية أرضية أو بوابات كونية مائية بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم تدمر الآن كل البوابات هي الكونية الأرضية والبشرية والمائية المفتوحة عليك وعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد الصمد الحي القيوم تدمر الآن كل البوابات الكونية الأرضية والبشرية والمائية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تدمر كل البوابات الأرضية والنجمية الكونية والمائية التي كشفتها نفسك الكاشفة التي كشفتها نفسك السواحة تدمر الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل أنواع الأنفس الموحدة لدى الجولة وترد الآن إلى أجساد الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم. تحرر الآن كل الأنفس الموحدة بأنواعها إلى ما كانت مبشولة، وترد الآن إلى أجسادها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد الصمد الحي القيوم. تحرر كل نفس من الأنفس مبشولة وترد الآن. تحرر كل نفس من أنفسك مسجونة وتردت الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد الصمد الحي القيوم. تحرر الآن كل أنفسنا مسجونة عند لذاذة وإنما كانت مسجونة في جبالنا أو سحابنا أو كهوفا أو في قصورنا أو مغاريق في بحارنا أو في مقابر أو في مناطق مهجورة أو في أرض مبعدية أخرى أو في نجومنا أو في كواكب أو في كواكب. فلا عين أطوار من في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. تحررون الآن وتردون إلى أجسادكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحبيب رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب السماوات والأرض ورب الملائكة والروح ورب الملائكة والروح. تحرر الآن كل الأنفس الموحدة أينما كانت مسجونة في سراديب وترد الآن إلى أجسادها. بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد الصمد الحي القيوم. تنقى هذه الأجسام الآن بوصلنائه من كل الأصحاب والحباب والصلاصم والعقد والسلاسل والقيود. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد الصمد الحي القيوم. تذهبوا كل حرارة وسخونية كنت وكنت تحسينها وتحسها في حرق الملايين. وينقى جسمك وجسمك الآن من كل الحباب والعقد والشياطين والسلاسل والقيود والقلاصم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد الصمد الحي القيوم. يهدأ جسمك وقرينتك وأنفسك الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد الصمد الحي القيوم. يهدى جسمك وقرينك وأنفسك الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد الصمد الحي القيوم. يغزو شمس الله في كل حين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد الصمد الحي القيوم. لا يفقر شمس الله من قتال الملايين من غزو مقرات الملايين. قسما بالله العلي العظيم اني اعلم بامر الله وباذن الله انكم تسمعون ويصلكم صوتي. اعلم انكم تقاتلون في كل حين. اعلم انكم الان في تسيير قرى الملايين وتبدون ويرى الموحدين المبتلين. ما يخفى عليه بالآن وفي كل حين من خراب قرى الملايين. نعلم انك يا ملعون تشهد كذاب سارق العين انك مضيع في لبسان لباسك الاحمر يا ملعون. تقصد به لباس حربة لكن كيف كان في بحرك يا اعور يا كذاب. دمر ما دمر من قرب يا ملعون. وتبدو لو يرى الجرى الموحدين